والبقية كلهم كفار، حتى انه بعضهم يصرح بان ابا بكر وعمر كافرا ومات على النفاق. ولا شك ان هذا القول لازمه من ابطل اللوازم، لانه قدح في الله وقدح في الرسول عليه الصلاه والسلام وقدح في الشريعه وقدح في خيار الخلق. هذا المذهب يلزم منه هذه اللوازم الباطل. قدح في الله حيث جعل اصحاب رسوله هؤلاء القوم الفسقه الفجره الخونه والعياذ بالله، هكذا اعتقاده. قدح في الرسول حيث كان اخدامه واحباؤه هؤلاء الفسقه. وانتم تعلمون ان المراه على دين خليله، وان الانسان يعرف بصاحبه. وقال ما لا تقول لفلان؟ قال والله فلان يصحب اناس اسافر اناس اسافر. هذا قد حمدي ولا غير قادح؟ قدح فيه. اذن يستلزم القدح بالصحابه القدح برسول الله صلى الله عليه وسلم. هو قدح في الشريعه، لان الوسيله التي نقلت الى الشريعه هم الصحابه. فاذا كانوا فجره فسقه او كفارا فكيف نثق بالشريعه؟ اذا لا ثقه لنا بها. هو قدح ايضا في الصحابه الذين هم خير القرون بشهاده النبي صلى الله عليه وسلم لهم. وسبحان الله العظيم، اعمى الله بصائرهم، كيف تمر بهم الايات القرانيه الواضحه في ان الصحابه رضي الله عنهم خير الامه. محمد رسول الله الذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. والايات في هذا كثيره،